الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وحادثي أني شري أن أحويك تطاومي إمام البخاري رحمه الله تعالى تاريخ ديسي وحين أرسنا محنته ووفاته. قال رحمه الله تعالى ابتلاء امتحان ولكل ميم علمها الديادة وشوغي يقيرونيسي كذب نوحا نقل دونا كتابك صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وبلسينا وحوغي تاريخ قوبنا عين كتل مامي دونا بخاري رحمه الله تعالى تاريخ المركة هي 250 من الهجرة سيد حاتم الكوري تاريخ ديسة ابن حجر رأو كشهي في مقدمة الفتح أي واحة وصوق للمقالة لنا إصابوه أدى الوصول دوليه وحكور تبيع لمضي يطلبدي يولادي مرحدي من المجال المركة أوتي سلا وفرسخ فرسخ ونوى صدح ميل وكان ليش ميل من المجال أوتي سيا لجورتي محمد بن يحيى الدهري ومركة عاشيخ إنه يصابور وحارديني سي وشابي إنه هدي شيخ أكورتي يعني كورتي كورتي يسأل لفتي سنو كم من نقل دونا ممن يستقبل البخاري رحمه الله كو بخاري كورتي دونا ومارين تأتي درسيان وشيري دونين شذا ايه بخاري وكسوه قلي مقاولين ايسابور دار البخاريين ايان الادتيي محمد بن يحيى وحاوكولي البيديسي من صالح اول هالسنة ايه اديمي واهل الحديثة عن اوصد وكفى ايديسي وحديثة كدقيس ما المكتب واحد العرنتين حلقة دي محمد بن يحيى عيش قرطاء وعيدي منطق وضد فربنا يكو ريقان ويقو ريقان حلقة دي بخاري رحمه الله تعالى سيدة مركة أولي يا أبو أحمد بن عادي رحمه الله تعالى نوع من الحسد أياه قلي محمد بن يحيى الذهل بخاري لفتي سنوى الشيخ رحمه الله تعالى مروع عبنيي وإلهي أرنتا وقاش كتونيي إن أرنتا سيكون لسانتا هاي حسب وحمرك أبنت غاركود أيديين سؤالة يوجد يبين امتحان وحايكو إلى هدين لفظنا بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق دواما قرآن كان كل واقعنا مخلوق بامس مخلوق معها قال كل بخاري رحمه الله تعالى وفي اسكوب بي سؤال شايف سوى كبقى هي جواب تأمين فتنك عيسى إلى أنه جواب مرد الكعر علي أنه وفي إلى القرآن وكلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة قرآن كواهي الكي إلهي مخلوقنا معها لكن عبين بني آدم نعيد أفعاشا ومخلوق والمحنة بدعة وفق إلا امتحامانا وبدعة بولي وخير رحمه الله تعالى هذا كعين كاسي عيال لفا بيستيوحان اللو بدلي إنه يريد بخاري لفظي بالقرآن مخلوق والجين مورا لفظي بالقرآن مخلوق مروا بوضو كرقابي القرآن وهذا الكإلهية هي أفعاش بني آدم محمد بن يحيى الدهلي وحمركه بالعظيم التبديعي وبدعاء كحكم إمام البخاري رحمه الله تعالى ذات كانوا يقدم مجلس كيسي حلقة ديسي إلا مركي دنبيه وكسوه قاري هير ويرابي عدة حلقة البخاري حاضرتها مجلس كي غيار إيمانه وصدا ما دام يصبها شيخ البلد صدا عربيد يودم يكيقوا إمام البخاري إلا إمام مسلم يا أحمد بن سلمة مويا أنت كلام الوحي الرائد محمد بن يحيى الدهل وحمركه ودر الإمام البخاري رحمه الله تعالى غربة isagoo markaa doonaayo inuu kaba baxaba maysaabuur ayaa maxamed bin yaxya duhali arrinkii uu sii adkeeyey waxaanu yidhi aniga iyo ninkaasi isku beled joogi mayno, nin wax madhabka noocaasi qabaa aniga beled ula joogi maayo buu yani hadada nooc min atahdiid hanjabaada ayaa waxa weeyaan ku jiheeyey. marka Bukhaari raximah llahu tacaala wuxuu go-aansaday inuu iskaga baxo naysaabu oo uu ku noqday Bukhaara, Bukhaara ayuu iskaga noqday isagoo ilaahay subxaanahu watacaala u ashkatoonaayo oo leh ilaahay oo kibir iyo islaweyni iyo madaxtinimo doon halkan umaan iman, waanad aragtaa addoomahaagaasi sida ay igelayaan. Bukhaara markii uu ku noqday sidii oo kale ayaa loo soo dhaweeyey, wa nufira calayhi addaraahim waaddanaaniir, waxaa dushiisa lagu qubay oo lagu saydhiyey daraahim iyo danaaniir. muddo markii uu joogay Bukhaara ayaa waalidii Bukhaara oo mara saabkii Bukhaara oo la odhan jiray Khaalid ibnu Axmed Adduhali ayaa waxaa Bukhaari raximahu llahu tacaala uu ka dalbay si rawaati qaarkood ay tilmaamayaan kitaabu taariikh inuu soo qaado gurigiisa ugu yimaado ugu akhriyo. rawaati qaarkoodna waxay tilmaamayaan inuu yidhi Aljaamic oo saxiixa ah iyo taariikhda labadaba soo qaado oo anigii caruurtayda kaalay guriga noogu akhri. wuxuu Bukhaari ugu jawaabay raximahu llahu tacaala, laa udillu lcilma walaa axmiluhu ilaa abwaab asalaatiin فإن كان له فيها رغبة فليأتني في مسجدي أو في داري وإلا فليمنعني من المجلس ليكون لي عند الله عذر. علم الآن مد الليل ما يروي وعلم الآن تنقاضه البابين الصلاطين تلت بما يو وصير الرواية ذكرنا كل حسن على العلم يؤتى إليه. علم هو شيء قيمة بضنه qofka qiimihiisa garanaya waa soo doontaa waa u yimaadaa ee ma jecla isaga in gurigiisa loogu keero. walihaada ayaa alimaamu nawowi raximahu llahu tacaala kitaabkiisa Atibyaan fii aadaabi xamalati lqur'aan uu ku sheegayaa in aadaabta qofka xaamilu lqur'aanka ay ka mid tahay inaanu qur'aanka ahlu waxa weeyaan assulta madaxda iyo ahlu dunya aanu guryahooda ugu geyn. duruus horena waa ka sheegay waana uga digaynaa talabat lcilmiga, ilaahay baa arsaaqada bixiya adigoo taalibu cilmiya oo xaamilu qur'aana. in guri ninkii lahaa ka maqan yahay galabtii ama maqrib kadib aad u weydaarato oo tiraa islaamta iyo caruurtan qur'aan ugu dhigaya qur'aanka halkaa aad geysta sharaf daray kugu tahay iska daa. bacdu likhwo arrintaasi samayn jiray waxay noo sheegeen inay kala kulmeen cajaayib mid islaamtii iyo odayiyo dagaalamayo eryarya isla jeedheen mida islaamtu uun marka hore uga yeeratay odag waa roogeynba oo markii dambe guriga ugu yimid mudu ula soo baxay aad maxaa ku keenay gurigayga qaar lacagtii loo diiday oo markii dambe guri ay isula baxeen macalinkii iyo ninkii guriga lahaa. marka arrinta noocaasi ah anaas Bukhaari sidaa uu yidhi in lagaga jawaabo ayaa fiican. walaahada laa udillu lcilma walaa axmilu ilaa ahli dunya, qofkii doonaya ha u yimaado fi lmasjid fi lmadarasa wa fi lmachad cilmiga ha ugu yimaado, laakiin cilmi dadka guryaha loogu geeyo iyadoo shin yar la eexaysanaya waxa weeyaan sharaf darro weeye xaqiiqada. arrintaasi marka waxay sabab u noqotay inay wax shadex marto bayna Bukhaari wa bayna hada alwali, waxoogay waxa weeyaan iska hor imaada. isagoo marka hore u marmarsoonayay ayaa maxamed bin yaxya duhalina markii naysaabu Bukhaari uu ka soo saaray Bukhaarana uu kaga daba yimi wuxuu soo qoray markaa warqad ninka amiirka ah Khaalid uu ku leeyahay ninkaasu wuxuu qabaa anna lafdahu bilqur'aani makhluuq. kadib waxa weeyaa ninka iyo rag kale ayaa waxa ay isu kaashadeen sidii Bukhaari raximahu llahu tacaala ay uga saari lahaayeen Bukhaarana oo meeshu u dhashaya. waxaan halkaa markaa baraarujinayaa Bukhaari wuxuu yidhi haddaad darsiga ii diidaysana dee ii diid, ilaahay agtiisa cudurdaar baan ka heli doonaa, dee isaga ayaa ii diiday aan hadhow odhan doonaa. faa'iida cadiima ayaa halkaa ku jirta. بحاكمك أنه ولي الأمر وكوراه لا تلقي درسا أو لا تحاضر درسها كيد أمامها محاضرين معنى أذيك عذر دار باب لهذا أمام الله سبحانه وتعالى خيركم مدى وسيكين الدم بيسايا دور كوري دندونا شيخ ابن العثيمين نمس الرجام اللي هو الداعي نمس اللي هو الداعي ما يمرق كهذا كتاب كيس اللقاء لقاء الباب المفتوح وحو إلى هذا ولك القاضية وهذه عدك الله وشا قبنا السائكين سيئة اللور البلية وفرض كفاياها تقوم الفاق هذه اشكدا فتناها الردين هذه عدك الآية الكرنة وفرض العين علمي قادة سينتي سائك وقتهينا عنا حاكمك لقوها الدعي ما يوى الله مستيحيني ويخوف بالله سبحانه وتعالى هذو مستيحيني سلالقا سوى الحمد لله أبديك لنا وحولينا لقوها الدعي ما يوى معصية ونعاصية وخالي مكة وقضوا عن صدينا قال لنا إنه يشتغبحه وحوضح المركة تولي وخرتنك ليراهه وكم إذا هاي تولي كهوسي ناداس سمرقندي ما قال له وين ليراهه وبدأ قرباها هاينا يدقنايه حلقة سيشكتك بخاري رحمه الله تعالى يدعى الديال العيال يكون غطي مروا البنوة القوع العلينة هي مركز تولوا يديم يعقل اللفظ بالقرآن مخلوق وحلوى الكذب مورا ولقينا على كنوع عاسية كما صبح وقال رحمه الله تعالى إلهي ذو بريي اللهم إن الأرض قد ضاقت علي فاقبضني إليك إلهي يقولك عليل ويقول نقربوي أي أوصى مركز دعادي ساب إلهي كسو ريكتي أي أبو خالي رحمه الله تعالى يسوى الدون يتولد أنه كفقه أو أضحه حقا يستمرقند ورهير سمرقند يا أوي يا بيه أي أمرك حقي دابد إسامك قابل كي سوى نقاقه دور طلابه وقاري أي نفطه أي كبح بإمام البخاري رحمه الله تعالى وحان بخاري ودنفي بعد صلاة العشاء في ليلة عيد الفطر مركي تاريخ دواهي 56 و200 من الهجرة طوابق الإليش يكونتم الهجري وقالوها بنت لكن علمي وكثير يبتدى ابن كثير وكوكب الدين يترجمه في البداية والنهاية وحولي بخاروها بنت لكن علمي أيو ذاتك نحشي وحان ابن كثير هلك أو قصة يا حديث في رسولك عليه الصلاة والسلام يا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وكم إذا يصبح عصر كم إذا علم ينتفع به أو علم ينتفع به علم لغو انتفاع مركة بخاري الثلاثة أي الله انتحامي هذه هو سنة الله سبحانه وتعالى في أنبيائه وأوليائه والصالحين من عباده رسولكنا عليه الصلاة والسلام وكيلها شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ذلك وحا حق انتحامسة أدرا لانتحام أنبياء بيتنا كوقونا السن بيتنا كوقونا السن باكوحيقا سألوك ونسي هذا الانتحام كوفر بلانيه مركا عند الانتحان والاختبار وحا للرماء إلا الصبر الصبات وهي امتحانك وحا لغوك لصاريا ذلك السبنانية هي ذلك السنبير رحانيا لغوك لصاريا والابتلاءات كثيرة امتحانات كنوا أفر بدين عاصمة الرئي لغوه امتحامه بيع كرتا فقر إن لغوه امتحامه نبتقلي يد الرئي عدو إن لغوه امتحامه ددك حاسده إن لغوه امتحامه أي بيع كرتا وهكذا أمير ظالمة وجائرة إن لغوه امتحامه أي بيع كرتا وكل هذا يحتاج منك إلى صبر انت عاصبانا وحا كارك ودبون إن الصبر وحوينا فقابش صحيح الإمام البخاري كتاب كان إن شاء الله تعالى بلاد الدونا وحكوا عن بحي مجعة صحيح إمام البخاري ومجعة اشتهاري ذلك بدل كل هذه قانين لكن مجعة بخاري رحمه الله تعالى وربحي كاسوة كدوي بخاري مجعة وربحي وحوي الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه وكتاب جامعة ومسند وحديث وسند كيد وطايا قحصا وحكي له حديث رسولك عليه الصلاة والسلام وأصل كتابك حديث رسولك وحيالك العرعان إن كذلك السنن النبي عليه الصلاة والسلام وأيامه عن سيرة رسولك عليه الصلاة والسلام هي تاريخ لي سيحبنا كم ذاك الحسن ابن الصلاح كتابك في علوم الحديث كأي كدوان بوشها الجامع المسند الصحيح المختصر من أيام من أمور رسول الله وسننه وأيامه لكن كابخاري لفتي سوء شاقا يا مقع عصر الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه بحيث هاي ترى الصلاة ممكن لفتي بخاري كتاب كان ينقره صدح صابب الشاقا علماء رحمة الله عليهم سيدنا مقدمة هذه السارقة وكش علي الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى سألت كواد وحي تهي بخاري مكوى عركي كتبتي حديثك وقال فربنا يا اسكود احتران وصحيح يا ضعيف بأي ليه أي أتحرك تيمته لجمع الحديث الصحيح وهي مذي سوارون قاضي ورورنت حديثك صحيح الذي لا يرتاب لا يرتاب في صحته أمين كاسوقف أمين على هذا الدين شحدي ثانو كشكي كريم سببتك وطاسعيه إنه حديثك صحيح كتاب كوروريين بضانا كميدا وموقتين دمانتي بين أوروريين وحانا قرآن كيسا سيحر وقيه صدف بي مجلس كي شيخ إيسا سحاق ابن إبراهيم الحنظلي المعروف ابن راهوية أيها المغرب الشيخ وليه لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله هذا جمعين الله هيدان أردين اسم الله عليه كتاب مختصرة وصحيحة سنة رسولك يكون قرنطي قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح أردت أسيئة قلبي جيدا ميالك كما علي كذب وحن بلا رئينا القروية الجامع الصحيح أردت فبحاد نوحي هاي البخاري وحدت المامي إن أكون رياضي رسولك عليه الصلاة والسلام وأن كل رياضي كان واقف بين يدي أنا رسولك عليه الصلاة والسلام مرتاجا وكلا وبيدي مروح مروحت وكلانا أنا أحلق مروحة بي وحمل سكوك بوتيو أي قعمت إلي كتلت وأدق بها عنه سيدة رسولك وحكي علينا يوكلا أن سيدة الله يعي فسألت بعض المعبرين ذاتك الرياضة عبرة فالصراقة كبه ويديه فقال لي أنت تدب عنه الكذب رسولك عليه الصلاة والسلام وحد كدفاع دون تابين وحديث عن كريم رسولك وانا كوها ضل اللغو بين أبورتي هي حديث صحيح حدث كلفار دون تاب فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح لك أردت أسواته وكلفتين كتابك الجامع الصحيح أن ألفه حين انتهى ابو اسكفار البخاري رحمه الله تعالى كتاب المركو قري مدى انتهى لك ايان البخاري رحمه الله تعالى كتاب القرآن قال وحد يارى لموهر البخاري كتاب المركو اللفاي حلو النوى اسكفار حقيقة وحانا صاحبين الفهد الوضع لمروا يكسور رأي والفريبري وحاولي هاي بخاري وحيري ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين كتاب كيدا حديث كسبة صحيحة إن كان كن قولين هرتين وأن ميلاناي لبرق عدونا وانتكناي سيلا سبحانه وتعالى وكرا عبدهيو عن حق يباط الخيار الصحيح من الثقيل عمر بن محمد البجيري نوحيري بخاري ما أدخلت فيه يعني الجامع الصحيح حديثا إلا بعد ما استخرت الله تعالى كتابك حديث كمان قرن إلا مركان إلهي استخاره سوى ناسنين يدورتا ويديسي كدبويا وصليت ركعتين وتيقنت صحته وأن لبرك عيوته كذي وأن يقين صدي حديث كاسين صحيح يعني مركان سوما كتابك عن قرأي عبد الرحمن البخاري من لو ينشري نوح الله يعني بخاري وحيري صنفت كتابي الصحيح لستة عشرة سنة ليش هي طوانسة النظوات هي كتاب كيدا وحوية صحيحة عن قرية ابو البخاري رحمه الله تعالى ابن حجر رشان إلا واصلت النظوات بشرحها إذن كن واحد دون إسان إلا تهريبيه بس ديب بلوغ لقود رمية صمع لحية طوانسة نواد البخاري قرر ابن حجر رشل إلى أصلت نواد بشرحي كتابك وحويا صحيح. وحكروا لي لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر حديث صحيح ما أنا حديث كلا كتاب القرآن قريب ولبا أحاديث صحيحة إلا من ما أنت معين بولي وهي كتابك يا بيران لها سيدة وحويا ملكة وكل عدي رحمه الله تعالى. والله طال الكتاب وما تركت من الصحيح أكثر لخشية طول الكتاب مركا حديث صحيح أيضا من البخاري نا يكون قريبا تأجو أكو حتى البخاري صحيحي وكتبت ذكره كل صحيحي وصحيح عن كل قريبا ياترى مركا لكن حديث كل قريبا ينتهي سير صحيح هاي وشاج البخاري رحمه الله تعالى. وحنا البخاري ما أقول ريا ولا ريا وقيمة بعدا وحضر اليوري سيد محمد بن أبي حاتم وليه هاي الوراق البخاري وحن في المنام كواك رسولك عليه الصلاة والسلام البخاري له الدرس عدو وارك التوارض وكق عربة بخاري تيس وحوياه ومقايو رياضة لفتر وحضر اليوري الإمام الألباني رحمه الله وامرأة من الجزائر أيغر اليوري وعبر الهاتف أيغص وشك وبكى الشيخ عند ذلك وهي واقعة مسجلة مشهورة. وحان مركاتها في الرياضة بتعبير كيرويها إنا هايين أئمة أهل اتباع واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أي موحى يا رسول كراكي في القرية وأهل الحديثة أي هايين مخاي كتاب في فمركو دمية مكي وضبطه مصابا لقل يلو علم إيسوا علم الوقت الصونان كرة عبد نفسيدة وليا العقيلي وحروبا لدي أحمد بن حنبل يا يحيى بن معين يا علي بن المديني وأئمة الحديثة في زمنه مشايخ لسناها وغيرهم فاستحسنوا كتابا ونفسهم باعي وأكل وشهدوا له للصحة. حان الغمر خاطف فرانين يا كتاب صحيحة إلا في أربعة أحاديث أفر حديث بيكو قبصرين قال العقيلي والقول فيها قول البخاري وهي صحيح أفر طائف قبصدين البخاري يا أي مرة سأشوخ العفينا هل كبخاري أي رحيب بلنبع أما قول كيسا يا ورجع سبب ويولفت دواء حديث صحيح كتاب كموضوع اسمحوا لي هاي موضوع الكتاب على حديث صحيح الثابت عن رسول الله مدع كتاب كايرة تاتو سنية الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه ثلاث أيام الصلوعة. لكن كتاب البخاري رحمه الله تعالى إن حديث صحيح ومسند وقولكم القراء سيد المسند أحمد وكلا أكوان ذكرت بل حديثها صحيحة بأسانيد الولطة وحراعة استنباطات فقهية هي النكت حكمية هي أقوال السلف هي آثار موقوفة على الصحابة والتابعين هي آيات قرآنية وزين بها تراجمه انت سنوى الراعي. ولهذا ايوه الامام محي الدين رحمة الله عليه ليس مقصود البخاري الاقتصار على الاحاديث ليس مقصود البخاري الاقتصار على الاحاديث فقط بل مرادها الاستنباط منها والاستدلال بابواب ارادها. البخاري مقصود كي سموها انه الاحاديث القرورية وكتاب كوفقه بل وحا مقصود كي سواها وانت اراعي انه حادثة احكام فقهية كاستنباط ابواب الدوارين الدليل وغده ابن حجر موحلي مروا كتاب كامارك دي ثم راى ان لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية فاستخرج بفهمه من المطول معاني كثيرة فرقها في ابواب الكتاب بحسب تناصبها واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة. مركوح الليلة هاي كتاب كيسا وحو أركينا وكمر نيسين فوائد فقهية ينكت كعلمية وحو بفهمه متونطة وكرصوا بحي معاني كثيرة أما معناها في ترجمة عقوشها ليبارك أما بس وحوية نعقوش يا عشي يا جبا أنا بعد الحديث في رجل قال كودو صميم آيات الأحكام لفظه حلب واسكفار كتاب في سين بلن بقرأ دلالات آب قرص بلن وكرص وبحي. إمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب في أحاديث مرفوعة الرسول عليه الصلاة والسلام لو تيري قرأ وحيوقي سنت أحاديث مسندة وأنا أصلك كتاب حديث مسند روح نذكر منها حديث رواه البخاري بالسند المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأردت كتابك أفضل واحد أكن بخاري كتاب كيف كما العاوي الجامع الصحيح المسند حديث كراهية كرتا علماء ولي قانين المعلق ويورى كتاب كفر بضل معلقات البخاري معلق رواه محيم عليه الصلاة والسلام وحذف راوي فأكثر من أول السنة ولو إلى آخر السنة وإن مؤلفك سنة كحديثك وكوة نهاية راوي كتره هلك سنة كبلها ما فلان شيخ يسيوك لا يتريه وماشا كمقن وحانا لعك ارتح حذف كاسير واستمرار إلى آخر السنة وده بخاره إلى هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلق ده السنة كلها ممركة ودحن ورسولك عليه الصلاة والسلام حديثك ستوصى أقول نسبيه معلقات البخاري يكون بديه المسلم سأذب ويريه وحانا أقيسان معلقاته حديث معلقة مرفوعة يا حديث معلقة وموقوف هذا هو حديث مرفوع معلق وحيوقع يسأل الله قيبات من البخاري مر لبعض انتو سعليه يدى السند كيدي ورطاء الشاري وصلها في مكان اخر من كتابه فصيبه اشكال ملح اي واحد يسوي الدين كراون ومحيطها يترى صلاة البخاري رحمه الله تعالى حديثك مرنا يصغل معلق او اشيبه او سند كيسي وكوتر اموح وكتر حق هوري مرنا يصغل دي متصل او اشيبه اشاري وحال علم وإرادين بخاري رحمه الله تعالى حديثك وسوء العليا حديثك قارانا بدو أحكام كالدول وكورصانية وده باب والباب حديثك إنه كسوء العليا ما قطعة منه قبل كميدة إنه كسوء العليا يا نعبة مركا حديثك ليسك ما سوء العليا سيدة مثل ما مدونا إلا مركي هرأو الشاذي يا مركا مدنبو الشاذي إنه فرقوا بحيامه يعني وفائدة في الإثنات إنه سوكر بيام الرلاف أما فائدة في المتن إنه سوكر بيامه يعني ولهذا وحي حديث كمعلق وقال لك وحي حديث كان لبضع حالوات كوكا للدواي يواي لأن وحي كوكا للدواي إنه مرنا السنة كي كترة أمبر وكترة مرنا يسوى السنة كي سؤولة ما يتريها وحديث كي وحويات يعني قيس اللبضع وما لا يوجد فيه إلا معلقة وحديث معلقة وسنة كحق وحي وكدوا أيهاي وسنة كونه يكوى لبقية وليه معلقة وليانا ليه متصرة بخاري أنكو بسوا أروريبا حديث هذا يرى معلقا مريانا يرى متصل بخاري كسارورين لبصي غاية بخاري كسارورية مرفقة الجزم كسارورية ووحي استعمال فعل مبني للمعلوم سيدا قال ايو ذكر ايو روى ايو كلمات كلامية مرنوح كسارورية بصيغة التمرين ووحي استعمال فعل مبني للمجهول او ذكر روي روي ايو كلمات كما عثير استعمالها وحادثك دخل الاشتهار تمنى دو حديثك بخاري كور يبي صيغة الجزم انه صحيح يعني حتى عند البخاري هذو صيغة التمريض كور يعني انه ضعيف يعني هذه هو معلومة خاطئة يعني ضد بسومن ومعلومات خاطئة اي ما تطبع كسما يوم علاقاتك عن بخاري كسر يريد الله يبي معلقا وياه سيدة حافظ بن حجر رحمة الله عليه وحيث المامي حديثك مرفوعة أي صغة معلقة بصيغة الجزم وكوريه بخاري رحمه الله تعالى وحلقة رمى يوم إنه سنة كيس صحيح يهي إلا عدة وكعلقي وعلى سبيل المثال هذه الشيخ يسون ماشى وكفاري إلا الشيخ أكلبنا وشيخه ويريد ذكر فلان أما روى فلان أما قال فلان يا بخاري انت وضع حيث سؤالين برتبة كافير صحيح يهي اللوبية لكن شيخة عدة وحصي فلان باشاري اما فلان باوريي دي شيخي سينا عن هاي ايه انت كدن بيصادر الا سنة كودماهيو يعني الله حكم ما يفتح وان لا يسكى يقوي وان لا يسكى يقول الدراسي وحكم إذا كوا شردي في ارتحاق يعني وشردي بخاري لقهر يقوى حوية شرط البخاري رحمه الله تعالى خلاصة أي كم إذا وحكى التصفيقة التمريد الكوري ضعيف معها بل وكره ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث أحاديث وصيغة التمريض كوري يوحى كم لك وصحيح بل رواها مسلم وإمام مسلم رحمه الله تعالى صحيح فوقص صارح ما كانت صيغة التمريض حديث كمن علق كوري يوحى وحاول يقع بنا هينون إلا عدة وكاع اللقي عدة كسو كيفي وشري إن أنا صحيح هينون بلا يقع بنا هين إنه ضعيف يا إبدا يقع بنا هين إيوان اللي تكبر عدة ماشي كما قد عدة وشيغي وحديثة كاع اللقي عدة كسو كيفي وشري عدة كسو ترى أو موجينا يقرأ والدك إيجي. فكثيرة جد من صيغة التمريض من ولا جق على ما يو إنه حديث صحيح يو بعيد في هاي طال. واحد كثير كحديث وقوة يبي صيغة الجد وهذا نوع حوية ضعيفة. في كتاب الزكاة كروح القارك دونا يصدره إن عن طاووس أما قال طاووس. طاووس والتالي بخير رحمه الله تعالى حكم قال ما معلق فقال يوم طاووس انتو لحيثي وشار عن معاد ابن الجبل مركا طاووس ما لم يسمع من معاد مركا حبيب كان اقرى واحد الحكومة انها بخاري يا طاووس انتو لحيثي سنة انه صحيح يعني هذا بصيغة الجزم الكوري لكن طاووس كانوا الشهدين يعدي كشف ثور المسكية قلنا مركا الاغنين واحد من الوقاني طاووس انه كما قال معاد ابن الجبل ويصور بصيغة الجزم كوري هذا ضعيف حويان وياهي أحاديث مركة معلقة كتاب دم أكالفي وأربع مجلدات طبعات سقار كوت الحافظ بن حجر ولا التغليق التعليق حريتانك يعني التعليق وحديثه وعلقية ولا لادية يبا يبا بخاري طاو بحيفة إلا الضبالة والحرائية كتاب كاسو كشتية كتاب في سهل صارق أنا فصل بن وطويلة آل دار أي معلقات كهذا وكذاب لا يرد من حجر رحمه الله تعالى وكسر الجابية وكسر الروي وحاول في آخر الفصل ابن حجر رحمه الله وقد بينت ما وصله في مكان آخر من كتابي مع تعييره وحول معلقات كوحي ما يقرأ كتاب في سكملة وحول الآن بخاري رحمه الله تعالى صدر موصولة شاقي وان عدي وما لم يصله هو في مكان آخر من كتابه ووصله في مكان من كتبه التي هي خارج الصحيح بينته أيضا حدان صحيح سكوى صدر حديث كامل رواه متصل كالغينا وكتبتي سكلا عن كهر صدر سرد متصل كورنيا وان عدي وما لم نقف عليه من طريقه بينته من وصله إلى من علق عنه من الأئمة في تصانيفه حديث كبخاري صدر متصلة آن وربع معلق وكشاري الصحيح هي مصنفات تكلتنا آن كورنا أي ماذا كلا عدي صدر موصولة ورثبا شاري هكذا هو الورب حديث كصدر معلق حافظ بن حجر رحمه الله تعالى من رواه متصلا وكشاري بدوها وشرح في البارد آيات كهي بدوها معلقات كموقوف كايو نمانو كواصو معلقات كمرفوعة معلقات كوحوليا موقوفك فإنه يجزم منها بما صح عنده مدحا هذا موقوف يعني صدو معلقة ووريو وحصيغة الجزم كوريا هذا أرسل صحيح يعني ولو لم يكن على شرطه ولو شرطه صحيح يا وافق صنام به ولا يجزم بما كان في إسناده ضعفنا والقطاع إلا حيث يكون منجبلا إما بمجيء من وجه آخر وإما بشهرته عن من قال وصيغة التمريض وحكورية صيغة معلقة موقوفاتك آنتي تصحيحة إمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب كيسة صحيحة ترى الحديث وحكورية وانتهي وهو غريبة كتاب صيغة ردة لحيا حبنا غريبين وإن حتى ينسوا خلافات وابن الصلاح إلى هذا مكرر كمرك الله قد روى أفرقا حديث وحوي أنا مرفوعة ابن حجر رحمه الله تعالى ترفع بلي وكشاله لكن وحلا لي وماها وابن بخاري السريع إيسا يا محيرة وحديث كمين تصوت يرسو علينيا ومر نحره وكسو قبانيا إن كمدا مر حق الضنب مر إنتي صهري مر قال صوت لي حافظ من حجر رحمه الله تعالى تبكي غال كوربا حديثك ومركو يمادين صغى مطورة في صحيح مرنا صغى مختصرة نوري لي حديث إنو كليهي والله بس يركل فريق وكاتا علمين الأفر تكون يخشها لك أي كد جمال ترى ده نوع عاصية أرنت أصنع ده واحد هاي كده لطي يعني الدهون بي كده لطي أما قبك قابك والحتريي لا يحسن الصناعة صناعة الحديث البخاري وكوعان بحي فرصنا ده الحديث كبخاري كوعان بحي ميدان قرام عيني نوها أي كده لطي حافظ من الحجر يفيفي عنه تطبعي هدين مركز صوخ الأصنعين صور ورينه ففتلك حافظ بن حجر اتربى حديث بخاري حديث مرفوعة موصولك مع مكرك الصور مقشرة إلى مركز وقتريه حديثك مركز الصور مقرير وقتريه تدركم يفضح بقول يفضلية فلاسة مقشة حافظ بن حجر ومرفوعة موصولك وصول ما تبلين الحديث كما قلنا علاقاتك قليل موصول ما مع مكرر كيسة هذه الأخيرية تضوكم يشد حوالي تضيئة تقاش مرفوعة معلقة أنا مركا مع مكرر كيسة لقدرة كل يشد حوالي قاضي أفرت فسنوحي دليلتها أنا كثرة المعلقات صحيح البخاري حديثة وكلمة متابعات فالعضو حلوكي حديث مشاهدات بالسندي يتناول الفارس الدور معايا حديث كما قد من يبو السند كراكيرية سنة كلام حاول مجي عيسى ومتابعة والسنة كي هراء ينكشر بينية استجنا الدوالة كريم مركا متابعات على اختلاف الروايات وصدح بغري أفر يا أفرت المتابعة وكشار اسكدر عبد الحديث كموصولك مرفوعة يبقى معلقة هي متابعات كمرفوعة انت اسكدر روح اسكت لي هو الثقافي الذي شديت له حافظ بن حجر احاديث موصول كمرفوعه وفاءت وحويا اي تعين لو قدره اي حقره كتاب كتب تمت احاديث موصول كمرفوعه مركا مكرر كلاك شرف سوء العلم الحديث ورد هل مره وكريه والجيب على صوم الرغضية والله وقت يلحب قولي الله احاديث مرفوعه موصول كا كمكرر كالغتر والله وقت اللحب قول يا الله حديث معلقة اي مرفوعة عين مكرر كمر كالغتر وابغول يستقال يا كنتر قدير الله يسكبر حديث مرفوعة اي موصول كايث معلقة والله وقت اللي يتضوى بقول يكون يلحب تراجم البخاري بخاري رحمه الله تعالى ده كتاب صحوقه يسمى كتب كتاب صالحة الإيمان وتحت الكتاب أبواب وباب الإيمان قول وعمل واتصال مرات قال كون باب كوحة كفيه وسهي فصل بل على غير إنانه كلمة فصل عن الشيء لكن حوالي إمام البخاري رحمه الله تعالى وصع حديث كلمة ثلاثة وكار الله أركان تراجمة البخاري صحافتك وتلمامي أي مدى أي علماء وكوريني وحالي أولي سنطع لما النوع تراجم أما أبواب أحاديث هي أدلة وهوستي لكو كينيو أي سوافق سيني والدلالة مطابقة فقط السنة تاسي إشكال ملك هي تراجم هي أبواب تسنطع تسنى يسوى حوياك أما مناصرة باك هي حديث كده حياة ويهل الخفية وهذا قرصون فسنة أسباب الله وحلق يا بخير رحمه الله تعالى سيدة عمارك الدورنا إنه مثلوا بعض إصطاق وبعضك هوتي سوقو كيانو حديث أن لا من قريب ولا من بعيد أن كبرت سنة عين بوحة بعضك وكشاري لكن حديث كوي إليه الطريق كلاو صحيحة لكن شد ليس أن وافق سنين ويقص على رطي اللفظ أما الكلمات أما الجملة بابك دليلوها رغفات أيها الشارك وحوالي أولي ترجمة التهاري وحوالي لفظ حديث ضعيف أما حديث ليس على شرطه دلالتنا حديث على شرطه مركو هو هي آية أما وحوالي أقوال السلف إنه كلنا تحت الترجمة تراجمت البخاري شروح قولية بين الأقدام وحشروح ده وحوليان كاملة كشف المتواري في تراجم الإمام البخاري ابن المنير أيها الكلام وأنا كتاب مطبوع وحولي المجرد متوسطة وشاه ولي الله الدهلوي شيخ الأورنت لم يحدث كاها هندي قاهانا تراجم الإمام البخاري صدنا كتابة يكفر وكش الرحاية وحاولت أسرع إنيا وهي لا دار كل واحد ترى اصطلاحات بخاري لكن بخاري أنا عبدين لكن لو قرفي بالتطبع والاستقراء لو قرفي معنا مكي فريعي سيقاق وش قرينا هي الله في رصدي ما هو قابكم مسيرة أقول بقول لها يا جاي هي لصوصة قواعد أما لقصوا استنباط قواعد لا رنكر مصطلحات دوت بخاري وحب بخاري رحمه الله تعالى كم إذا مصطلحات كيسة هذه هي هاي مسألة بمسألة خلافية ومحتملة الدليل كل نفع نقوى هاي وترجمة ما باب كوسة أروري على سبيل الاستفاد باب المتى يصح صناع الصغير عن وقت صالح هذه هي هاي مسألة بمدلس خلافي بخاري رحمه الله تعالى باب كمركو الشيخ آثار مروية عن الصحابة وعن التابعين والشيخ وحيانا بالتطبع والاستقراء اللي هو قادي سيدا أثر قوة تصيري لأي نتاج سيدا هو اختياري الراتح لا مثلا حديث قوة تصيري وابا ليس خلافه لكن حديث كأثر مكوري فيه سيدا أثر قوة تصيري أيه اختياري وهي بخاري رحمه الله تعالى وحكرا أثارت وحيانا هو استعمالا للتوضيح يو التفسير أيه استعمالا وحكرا صريعة بخاري كمينة لما حديث ومتني أولو كردويني هدو سند كور الاتحاد سند كور يعني القرى في سياق واحد وهذا يسكد رابع كان من حديث قريه هذا من سنيع البخاري حديث كقول إن هدو أحكام كالدول تصيح فرقه كان من حديث كالدول يعني بخاري حديث قرى كمسوع العلي إلا للفائدة فإذا درست كمسوع العلي حديث أما فإذا متن يكون شرطا يوسو عليه ومركو رحكم كي ودى للشريع حكم أنا عين بودى للشريع أما فإذا سند سند كي شرطا وسند كي مركو رحديث كولا أما الشيخ نورا وكول يمدى عن هاي إيه مرة لا تكول إليه أما فإذا وغنى ركو شرطا وعنا آد أيام إنه بخاري حديث سوء عليه مرة لا أما مرة صدحات با إيابا وعنا وحكا قد دوانين سيدي مركو هرو الشاهد وعلى صاحب كشف الظلوم والشهادي إن صبح إلا راتب حديث وعركي 23 حديثا وبخاري وصيع العليل وحي اختلاف يا رب حي شيخ عبد المحسن العباد محدث المدينة في بعض كتبه هي حديثة وحويان ورسول صاري بأرقامها أيضا وضط بخاري رحمه الله تعالى هذه حديثك بو شيخ وكوريه لفظ قال حديثك وحي اسكالك أضم بيه أمرك أضم بيسوى حويان وشاري وعبو خاري رحمه الله تعالى اصطلاحاتي فكملة هذه كلمة غريبة حديثة قصارة والتفسير الظاهر كلمة أسوى المفصلة وحو الرابية ماشي قرآن كقصو عرورتي لكن آيات دي بصوى قرطاي كلمة دي بسكو جرتي مركا أسوى فصراء وانا نوع من الاستطراط وانا كبحي موضوعي وفصلتان كحديثك وقرآن فصل وضحي ديوان الفائدة بيرارة علاقة روى كما حيث آيضا هي حديثك بخاري رحمه الله تعالى حديث لغو انتقالي إلى كرتا وصحيحين تقبلها الله وقل يصبح الحديث هي علماء ويقف سنساء دار قدني وقال الله وقل يصبح الحديث لم يصد بخاري مسلم بوه دوريا بخاري يتلقوا إلى النقري سيدية فضلات مسلم نوح يتلقوا إلى النقري بقول حديث أحاديثه وكتابه كقريب دار قطني التطبع والإلزامات كتاب كلا يرى هذا وأنا كتاب كوحوية متحقيتي شيخنا أبو عبد الرحمن الوادي رحمه الله تعالى شهادة الماجستير وحوية متحقيتي انتي سوكي قاطي الجامعة الإسلامية حافظ بن حجر بآب الدفاعي حديثه بل حديث ولو الانتقادين أمركاين ومرينه أي حافظك رحمه الله تعالى وشيخ الدوناء دفاعي ودفاعي يضل إنه الصواب وصعد البخاري يعد كقفصتين إنه وصعد والله على محكم الله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.